دي ورقة بردي، ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية، ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. النجم الفنان حسام داغر، تسمح لنا نقلب في ورقك شوية؟ ماشي. أني ورقة؟ الورق كتير. كل الورق. طب يلا بينا. أهم ورقة أو أخطر ورقة وقعت في إيدك قبل كده؟ في ورق اللي هو بيثبت انساب للأشراف لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فالورق ده لما تقدم لنقابة الأشراف أخذنا عضوة النقابة وبقيت الشريف حسام داغر بعدها. فطبعا الموضوع ده ناس كتير سألتني عليه، قالوا أنت إزاي عملت كده وإزاي؟ قلت لهم لا حاجة، هي بتبقى الحاجات دي متورثة في العائلات أبا عن جد. فلما لقينا الورقة، هي مش ورقة قوي، هي جلدة يعني، جلد غزال يعني، بقى مكتوب عليه كل التفاصيل، ودي حاجة يعني شرف ما فيش بعده شرف بصراحة يعني. هل لسه محتفظ بجواب من جوابات زمان؟ أنا قريب، ودي حاجة غريبة قوي، من فترة كده كنت بقلب في حاجتي القديمة فلقيت صندوق كده بفتحه، لقيت جوابات سنة 98، كنت أنا ساعتها في الكويت وكان عندي أصحابي في مصر منهم مثلا محمد شاهين الممثل. فلما لقيت الجوابات دي قعدت أقراها تاني، قعدت أضحك جدا على كمية الطيبة اللي كنا فيها. كان مثلا ايه شاهين بيحكي لي يومياته اللي عدى عليها شهر مثلا، لا وكنا نقعد نلون ده ونحط مثلا رسومات وحاجات يعني، ما كانش الجواب جواب عادي كده يعني. فبسطت قوي ان لقيت الجوابات دي الصراحة يعني. ورقة من جورنال محتفظ بيها لحد دلوقتي؟ ايه ده سبحان الله، انت عارف منين التفصيلة دي؟ غريبة جدا. انا عندي ورقة جورنال محتفظ بيها تحت ازاز التسريحة عندي، يوم ما توفى الفنان علاء ولي الدين الله يرحمه كان كتب، وبعدها تاني يوم في الأهرام زي قصيدة كده كتبها الصديق اتعرفت عليه بعد كده وكان له الشرف، محمد بهجت اللي هو ابن أستاذ أحمد بهجت، كان كاتب قصيدة وداع كده ورساء في علاء ولي الدين، فأنا قصتها ساعتها من الجورنال احتفظت بيها للذكرى. فمستغرب قوي لأن فعلا محدش بيعمل الكلام ده دلوقتي خالص، وأنا كنت بحب علاء جدا، وفاته كانت صدمة كبيرة قوي بالنسبة لنا، كنت لسه طالع أنا يعتبر مسرح الجامعة، وكان هو بالنسبة لنا رمز بقى التمثيل والضحك والدم خفيف. فلما قريت الرساء كلامه أثر فيا جدا. الورق مش حلو، الجملة دي كسينمائيين أو شغالين في الدراما بتقولوها دايما. أنت لما تتفرج على الأعمال اللي موجودة حاليا سواء سينما أو تلفزيون بتقولها ولا لا بتقول لا الورق حلو فعلا؟ أنا استحال أقول كلمة الورق دي أصلا على السكريبت، لأن في آخر ده مجهود رهيب، وأنا أصلا ليا تجارب في كتابة السيناريو، فعارف أن اللي بيسموه الورق ده مش ورق، ده مجهود رهيب جدا اتحول سيناريو إحنا بنقراه في الآخر، ممكن الناس تقعد سنين عشان تكتب حاجة. فأنا استحال أقول كلمة الورق دي أصلا. بطل من ورق، الجملة دي تنطبق على مين حاليا؟ تنطبق أوقات بحسها على ناس ما كانوش واخدين موضوع التمثيل ده زي شيء أساسي، وبعد كده فجأة لقوا نفسهم بقوا ممثلين بالصدفة يعني. يعني هو الواحد فيه مثلا كان كل اللي بيفكر فيه أنه يبقى مشهور أو أنه يجمع فلوس عن طريق البرامج اللي بتجمع فلوس دي، لكن هو لقى نفسه فجأة مطلوب منه أنه يعمل بطولات وأفلام، فأصبح أنه ده بطل من ورق، لأنه هو في الآخر لا يملك الموهبة، لا يملك الخبرة، لا يملك القدرة على التعبير والتجسيد والتمثيل، فجأة لقى نفسه مضطر أنه هو يمثل، فده بطل من ورق طبعا يعني. حسام داغر بيكشف ورقه لمين؟ كنت بكشف ورقي لوالدتي الله يرحمها، هي الوحيدة اللي كنت بحكي معاها في أدق التفاصيل والأسرار. صراحة حاليا ما عنديش حد أكشف له ورقي خالص، فبقيت ببلعه. في مجال الفن حاليا من هو الورقة الرابحة؟ ما يكون في مخرج شاطر هو ده الورقة الرابحة يعني. لما نبص لأي عمل فني وراء مخرج كويس أو فاهم بيعمل إيه، خلاص إحنا كده ضمننا أنه هيختار سيناريو حلو، هيختار ممثلين جيدين لأداء الأدوار، مش هيبقى في مجال المحاباة أو أن الناس مثلا تبقاش قد الدور وتلعب الدور لمجرد أن هم أصحابه، لا المخرج الكويس هو الضمان الأكيد لنجاح أي عمل بصراحة يعني. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجملة ديت جت في بالك امتى؟ الجملة دي بتضحكني اصلا لان فيها فتوانة كده يعني، اللي هو انا محدش هيعرف يمسك عليا حاجة يعني. انا بدرس طلبة اعلام مادة المسرح والدراما في الجامعة، فلما باجي احط الامتحان فانا بتعمد الامتحان يبقى سهل ولذيذ يعني، فطلب مني مرة ان انا اصعب الامتحان شوية. قلت لهم لا، الورق ورق، انا دفتر دفتر. انا دول الطلبة بتوعي وانا حابب ان هم يبقوا حابين المادة ويورثوا الحب ده للأجيال اللي وراهم، ويقدروا يقولوا لهم احنا خدنا مادة حلوة مع دكتور حسام وبتاع. فمش معنى كده ان انا بسهل الدنيا قوي، لكن مش لدرجة ان انا اخلي الامتحان كله صعب الحل او مثلا ملوش علاقة بالمنهج او كان استحال اعمل كده يعني. نجم الفنان حسام داغر، الورقة الأخيرة هتكتب فيها سؤال لشخص معين، مين هو الشخص وايه هو السؤال؟ يعني ممكن اكتب سؤال روبن ويليامز، اقول له ليه انتحرت؟ احنا كان لسه عايزين نستمتع بيك اكتر وعايزين نتبسط معاك اكتر ونشوف حاجات كتيرة، فمحدش فاهم هو ليه عمل كده لحد دلوقتي. الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.